بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في حلقة مهمة من سلسلة مباركة اجعلوا بيوتكم قبلة، نسأل الله جل جلاله أن يعلمنا فيها ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، يقول ربنا جل جلاله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سيدنا موسى عليه السلام عندما رأى الخضر خرق السفينة ضايق، وقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ تأتي بشيء ظاهره فيه سوء. ولكن لم يعلم موسى عليه السلام باطن الأمر الذي كان فيه صلاح للخضر ولموسى ولأهل السفينة، أن هنالك ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبا. فعندما مر عليها ورأى فيها عيبا تركها. لذلك أيها الأحبة في الله، كل الأمة اليوم، كبيرها وصغيرها، مؤمنها وضعيف إيمانها، غنيها وفقيرها، عربيها وعجميها، كلهم لسانهم واحد. ما حالنا في رمضان؟ لا قدر الله لو بقيت المساجد مغلقة في رمضان، ماذا سنفعل؟ كيف سأصلي في البيت؟ كيف سأقيم بيئة الإيمان في البيت؟ كيف سأصلي التراويح مع زوجتي وأولادي؟ كيف سأعوض عن البيئة الإيمانية التي كنت أنتظرها من عام إلى عام؟ أنتظر مجيء رمضان لكي أشحن قلبي وقلب زوجتي وأولادي بالإيمان، ماذا أفعل؟ أيها الأحبة في الله، جرحكم جرحنا، جرحنا واحد، وألمنا واحد، وغيرتنا على بيوت ربنا واحدة. ولكن ماذا نفعل؟ أمر الله جل جلاله علينا أن ننظر إلى كل بلاء ابتلانا به نظرة إيجابية، نبحث في طيات المحن عن المنح التي خبأها ربنا جل جلاله لنا. لذلك أيها الأحبة في الله، لا أخفيكم ولا أكون مبالغا إن قلت أن رمضان لا قدر الله بقينا فيه بغير مساجد وبحجر منزلي، هذا العام سيكون أفضل رمضان بالنسبة لنا. شيخ، كيف أفضل رمضان وتلك البيئة المباركة التي كنا نحافظ عليها والتي فقدناها؟ كيف سيكون بالنسبة لنا أفضل رمضان؟ أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل وألذ أيام حياته والأيام التي مهدت لنبوته ورسالته، تدرون أي أيام؟ إنها أيام غار حراء. أيام الغار هي أيام الخلوة، هي أيام العزلة، هي أيام الجلوس مع النفس، هي أيام التفكر، هي أيام التفكر بعظمة الله جل جلاله. خلوة مع الله مهدت لنبوة ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجعل بيوتنا كغار حراء، ولنجعل بيوتنا مساجد كمساجدنا في رمضان، عندها بإذن الله جل جلاله سترون خيرا عظيما. أريد أن أضع بين أيديكم في هذه الدقائق القليلة أيها الأحبة في الله برنامجا عمليا مقتضبا سريعا مختصرا نتعاون فيه وإياكم على تحقيق بيئة الإيمان في بيوتنا في ظل غياب بيئة المساجد، إن بقيت على ذلك لا قدر الله. ونحن على أمل في كل لحظة ودقيقة وفي كل يوم أن نسمع خبرا مباركا بإذن الله جل جلاله أن المساجد قد فتحت وعدنا إلى رحابها. دعوني أبدأ مع حضراتكم أيها الأحبة في الله مع أول النهار. ثم نصله إلى وقت السحور وإلى وقت الفجر. أولا أيها الأحبة في الله، كما ذكرت لكم في مقاطع مرئية سابقة في هذه السلسلة المباركة، يا حبذا أن نخصص مكانا في بيتنا للصلاة، وأن ننزع منه كل الملهيات التي قد تشغلنا عن حقيقة الاتصال مع رب الأرض والسماوات. سجادة للصلاة، مكان خاص للقرآن، مكان خاص للكتب التي سنقرأ بها، المسبحة التي سنذكر الله جل جلاله بها، عطر خاص، نظافة خاصة، هذا مكان الصلاة. كما أن المساجد هي أماكن مخصصة للصلاة كنا نذهب إليها، في ظل غياب المساجد نريد أن نحول بيوتنا إلى مساجد. اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. بعد الانتهاء من السحور لابد أن ننتظر أذان الفجر. أعظم مصيبة أن تتسحر العائلة ويخلص حور قبل أذان الفجر بدقائق، قال والله يا شيخ نعسانين ورحت علي نومي ونمت واستيقظت 10 و11 بعد ما مر وقت الفجر ومر وقت السحر ومر وقت الشروق ووقت الضحى. لذلك أيها الحبة في الله، إيانا أن إبليس يلبس علينا أمور على أمور، إيانا أن يخطئ عندنا سلم الأولويات. لابد أن ندرج أولويات الدين في حياتنا. الصلاة، صلاة الفجر على وقتها فرض عين. لذلك البرنامج اللي بدنا نحطه نحن وإياكم يا إخواني في الله في أمور خط أحمر ممنوع نقترب منها، هذه الفرائض والمحرمات، الالتزام بالفرائض والواجبات وترك والابتعاد عن المنهيات والمحرمات، هذا خط أحمر. بعدين بننتقل للمندوبات والمكروهات، الأمور اللي مندوب ومستحب وسنة أن نقوم بها لابد أن نلتزم بها، ولكن إن فاتنا شيء منها أقل من فوتنا لشيء يتعلق بالفرائض. والمكروهات لابد أن نجتنبها وأن نبتعد عنها، ولكن لا قدر الله إن فاتنا ووقعنا بشيء منها أقل من وقوعنا في المحرمات. إذن تأخير الصلاة عن وقتها محرم، الصلاة على وقتها فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أذن المؤذن، علم أبنائك وعلم أهلك وعلم زوجتك، وكن أنت أمامهم وقدوة لهم أن تردد خلف المؤذن، ثم بعد الأذان أن تقرأ الدعاء وأن تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. واجعل بين الأذان والإقامة وقتا في البيت، وجميل أن تحددوا أوقات الإقامة كيف عندنا بالمساجد، في ساعة، وهذه الساعة مكتوب في آخرها 10 دقائق وقت الانتظار، ربع ساعة، نصف ساعة، ثلث ساعة، حتى الأولاد والزوجة وأنت تكونون جميعا في بيتكم مع ربكم بانتظام. أذن المؤذن في عندنا ربع ساعة، إذا بتحط ساعة في البيت في عندنا ربع ساعة، في عندنا نصف ساعة، في عندنا ثلث ساعة، نظموا هذا بمجلس خاص الآن سنتكلم عنه اسمه مجلس الشورى في البيت، ترتب فيه برنامج الحياة. هذا الوقت اللي هو وقت الانتظار شو بنعمل فيه؟ الدعاء. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، لذلك الجميع يجلس في الدعاء. قبل وقت الإقامة بقليل نقوم ونصلي ركعتين، ممكن أقوم بالدعاء، ممكن أقرأ ورد اليوم من القرآن الكريم، ثم أصلي ركعتين سنة الفجر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر يا إخواني في الله خير من كل الدنيا وما فيها. أقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وأقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، ولا أطيل فيهما، فهذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم نصلي الفجر في جماعة. لا بأس أن تتبدل الإمام في البيت إذا كان في بيتنا أبناء بالغون، أو إن أردنا أن نقلد مذهب السادة الشافعية، إن كان في بيتنا أبناء لم يبلغوا ولكنهم مميزون، يعني ابن 10 سنوات، 9 سنوات، 11 عاما، وأدربه على القراءة وعلى الحفظ وعلى القرآن، لا بأس أن أقدمه ليؤم بأبيه وأمه وإخوته، هذا تشجيع وتدريب له. أو أن تتأم وأن تتناوب في الإمامة مع أبنائك الذين صلاتهم مقبولة في جماعة فلا بأس بذلك. أدعو في هذه الأزمة في الركعة الأخيرة من كل صلاة، حتى لو كانت صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، علم أولادك وكن أنت قدوة لهم في أن ندعو الله جل جلاله في هذه النوازل، النوازل التي نزلت على الأمة التي فيها شدة على الأمة، سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقنت فيها في آخر ركعة من ركعات الصلاة وأن ندعو الله جل جلاله ولو بدقائق قليلة. بعد الصلاة لا تقم بسرعة، وعلم أبنائك أن لا يستعجلوا بالقيام، علمهم الأذكار لو قلتها بصوت مرتفع حتى يتعلموا ذلك فلا بأس، وراجعها معهم واسمعها معهم واسمعها من زوجتك، فكل العائلة تجلس بعد الصلاة لتقوم بالأذكار، ثم بعد الانتهاء من الأذكار ممكن أن تدعو لهم أنت أو أن يدعو واحد من أبنائك أو أن تدعو بنت من البنات أو أن تدعو الزوجة أو الأم أو الأب، أي فرد من أفراد الأسرة نسمع منه الدعاء، فهذا فيه بركة بإذن الله جل جلاله. بعد صلاة الفجر يا إخواني في الله، قلنا سابقا ونعيد ونكرر أن هذا الوقت ما بين الفجر وما بين الشروق وقت مبارك، هذا وقت تتنزل فيه الرحمات والبركات من عند رب الأرض والسماوات، هذا وقت لم يغفل عنه الصالحون ولا الصحابة ولا التابعون ولا سلف الأمة، هذا وقت مبارك إياك أن تغفل وتنام فيه. أردت أن تنام طولت بالسهرة لا بأس بعد الشروق، بعد صلاة الشروق هذا الوقت تستطيع أن تقسمه لعدة أمور، أذكر بعضا منها وهذا لا بأس أن ترتبوه داخل البيت الواحد. أولا أيها الأحبة في الله، من المهم بل من الضروري أن يقام في البيت، وهذا أنا بتمنى يقوم يا أخواني في الله إذا أمكن اليوم، يوم الأربعاء غدا الخميس، إذا لم تسمع هذا المقطع اليوم غدا، إذا ما سمعت غدا أي وقت سمعت هذا المقطع قم به، قم بما أقوله الآن لك، لأنه لابد في كل بيت أن يقام هذا العمل وبالذات في رمضان. شو هو العمل يا شيخ؟ عنيت به عمل الشورى، سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الشورى، إقامة الشورى في البيت. لا بأس بأحد من الأولاد أو أنت أو الزوجة أن تحضر قلم وورقة ونجلس يوميا ولو لعشر دقائق أو ربع ساعة نتشاور. شو هي الشورى يا إخواني في الله؟ الشورى هي عبارة عن تنظيم الوقت اليومي للأعمال وللحياة، ننظم صلاتنا وطعامنا وشرابنا وقرآننا وذكرنا وكل الأعمال، ونحمل كل فرد من أفراد الأسرة المسؤولية. يا إخواني اليوم المسؤولية على كل رب أسرة ليقيم البيئة في بيته. سابقا كانت المسؤولية على الشيخ، بده يحضر وبده يراجع وبده يجهز البيئة وشباب المسجد والترتيبات والتحضيرات والتنظيفات، لأنه الناس جاي على المسجد فبدنا نكون بيئة إيمانية مناسبة. الآن فقدت البيئة التي كنت أذهب إليها، بعد لساعة ساعة ونص أكثر أقل أنا والأولاد والمرأة منرجع مشحونين بالإيمان، الآن فقدنا. لا تغضب لا تيأس، الله جل جلاله يريد أن يستخرج منك الطاقات الإيمانية ويعلمك كيف تقيم البيئة أنت في بيتك. مش صعب، سهل، وأنا اللي عم بعمله الآن عم بعلمك كيف تقيم البيئة في بيتك. اجلس مع الزوجة ومع الأولاد مع الأم والإخوة والأخوات الموجودين في البيت ونعمل الشورى، والشورى دائما الذي يقرر فيها الذي يأخذ القرار فيها الذي يفصل بالأمر فيها هو الكبير هو الرجل، ولكن من السنة أن يسمع الآراء. شو رأيك ابني؟ شو رأيك بنتي؟ شو رأيك زوجتي؟ ولا بأس أن يأخذ بآرائهم وأن يستأنس بتلك الآراء. بشو بدنا نأخذ الآراء؟ كما ذكرت سابقا كم ننتظر على سبيل المثال بعد أذان الفجر، كم ننتظر بعد الظهر بعد العصر وهكذا. مناسب أن نضع عندنا كتاب رياض الصالحين أو كتاب في الفضائل، بعد كل صلاة لابد أن يقرأ لنا أحد، نكتب على الورقة بعد الفجر مين يقرأ؟ والله فلان الفلاني عليه القراءة، بده يجهز حمل مسؤولية بده يجهز. بعد الظهر من يقرأ ولو صفحة؟ فلان بالبنت. بعد العصر من؟ الأم. في هذا الوقت في عنا برنامج سيصلنا من قناة مسجد الفرقان يوميا بعد صلاة العصر، الكل لابد أن يكون جاهز ومحضر نفسه ليستمع للسلسلة الإيمانية المباركة التي ستصله من القناة التي يتابعها. وهكذا بالنسبة لموضوع إقامة الصلاة، من يقيم الصلاة عند صلاة الظهر العصر؟ من الذي يؤذن إن كنت لا أسمع صوت الأذان في بيتي؟ من الذي يؤذن؟ من الذي يؤم؟ بعدين جينا على التراويح، إن لا قدر الله ولم نصلي في المسجد، من يؤمنا في التراويح؟ إذا كان في عندك ولد عم بيحفظ، إذا عندك أخ عم بيحفظ قرآن، أو إذا أنت لا بأس أن تقسم الركعات بينك وبين أبنائك وبين إخوانك وبين أبيك أو بين من يحضر معك في المسجد، لا بأس إذا في عندك جار تصلي أنت وهو أو مع أهلك في البيت. المهم أن تقسم صلاة الجماعة لكل الصلوات مع صلاة التراويح. هذه نقاط الشورى. من يخدم اليوم؟ من يقوم بالخدمة؟ من يساعد الأم؟ لو أشركت الأولاد والبنات يومياً في مساعدة أمهم بالخدمة، وبينت لهم أجر الخدمة وأجر بر الأم وبر الأب وغير ذلك من الأعمال، فهذا في خير. نتشاور في نقاط الشورى بمن نتصل اليوم، لا في عزايم ولا في جمعات ولا في ظهرات ولا في زيارات، لابد أن يكون لنا صلة للرحم يومياً. يومياً في عندي اتصال، اليوم نتصل بالعم، غدا بالخال، بعدين بالخالة، بعدين بالجد، بعدين بالجدة، نفتح معهم اتصال هاتفي أو مرئي، نكلمهم، نخفف عنهم، نشجعهم، نرغبهم، نبين لهم ما قمنا به من أعمال في بيتنا. والله اليوم عملنا كذا وكذا وكذا، وفلان عمل كذا وكذا، بيسمعوا، بيترغبوا، بتصير أنت داعي إلى الله، بتصير عم بتقوم بالأعمال ببيتك وعم بترغب غيرك للقيام بالأعمال. بدي تشاور مين بدنا نتابع دعويا اليوم رمضان. الشياطين مكبلة مصفدة، أبواب الجنة مفتوحة، أبواب النار مغلقة، القلوب مقبلة على الله. كل يوم في واحد لازم كل يوم بالشورى يبين لنا مع مين يتكلم بالدعوة إلى الله. والله تفضل يا ابني شو عملت انت مبارح؟ والله بفضل الله في عندي صاحب كان مقصر في الصلاة، اتكلمت معه وبعطت له مقطع دعوي واتصلت فيه اتصال ورغبته بكلام الإيمان ووعدني انه يبلش الصلاة. بين الأحوال في الشورى، عرض أمام أمه، أمام أبوه، أمام إخواته، وأنت يا بنتي شو عملتي؟ وأنت يا مرة مع مين تكلمتي؟ وأنا ببين أول واحد إنه والله فعلا في فلان تكلمت أنا وياه. أعرض بين يدي أبنائي وبناتي وزوجتي وإخواني أحوالنا الدعوية، لأننا دعاة، لأننا في هذا الرمضان وإن توقفت الزيارات والجولات والحركات الدعوية وطرق الأبواب، ولكننا لا نتوقف عن جهدنا ولن نتوقف عن المسؤولية التي أمرنا الله جل جلاله بها، وهي التفكر يوميا للأمة وأن ندعو لهم يوميا. ونتعلم يا إخواني، بس نرفع أيدينا في الدعاء، ما ندعي لأنفسنا اللهم ارحمني واغفر لي واهدني، لا، اسمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للأمة بأكملها: اللهم إني لا أسألك فاطمة بنتي ولا صفية عمتي ولا العباس عمي، ولكن يا ربي أمتي أمتي. لذلك هذا الفكر، فكر الرحمة على الأمة، الفكر العام المطلق على شمال وجنوب وشرق وغرب الأمة، هذا لابد أن يزرع في البيت. إذن هذه نقاط الشورى، وتسجل يوميا، والشورى ودفتر الشورى يكون حسب التواريخ وحسب اليوم، عشانك اللي نسي اليوم شو عليه عمل، علي قراءة، علي برنامج معين، علي صلاة، علي إمامة، بيرجع بيفتح الدفتر وأقرأ ماذا علي وأجهز نفسي لأعرضه يوميا في وقت الشورى. ممكن وقت الشورى يكون بين الفجر وقت الشروق، ممكن يكون في الليل بعد الفطور، قبل التراويح، بعد التراويح، وقت السحور، هذا يتعلق بكل عائلة تجتمع مع نفسها. لابد أن يكون لنا أيها الحبة في الله وقفة خاصة مع القرآن. فرمضان أيها الحبة في الله هو شهر القرآن، هو الشهر الذي نزل فيه القرآن. أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وسلف الأمة إلى قيام الساعة من الصالحين أيها الحبة في الله كان لهم مع رمضان وقفات خاصة. الآن إذا لا قدر الله وبقي الحال على ما هو عليه، كثير من الأشغال متوقفة، كثير من المحلات والوظائف متوقفة، وهذا لابد أن يملأ بالقرآن. سأضع بين أيديكم أقل حد وأكثر حد، هنيئا لمن استطاع أن يبلغ الكمال ولمن استطاع أن يبلغ أعالي الدرجات في القرآن، فهو النور المبين، وهو الحق الواضح، وهو الشفاء لما في الصدور، وهو الذي ينور القلوب، وهو الذي يشفي الأمراض، وهو الذي يرفع الهم، وهو الذي يرفع الغم، وهو الذي يشعرك بالطمأنينة والسكينة والأمان والراحة. فيه لذة وحلاوة لا تشعر بها بأي شيء آخر. إنه القرآن الكريم، أعظم المقامات، أعلى المقامات التي هنيئا لمن استطاع أن يبلغها، وليس بصعب خصوصا هذه الأيام أن يختم القرآن في رمضان كل 3 أيام، يعني أن تقرأ في اليوم 10 أجزاء، يعني أن تقرأ في كل صلاة جزئين، يعني أن تقرأ قبل الصلاة جزء وبعد الصلاة جزء، قبل الفجر جزء وبعد الفجر جزء، قبل الظهر جزء وبعد الظهر جزء، وهكذا. إن لم تستطع ذلك فزد يوما كل 4 أيام، إن لم تستطع كل 5، كل 6. ترتيب ختمات الصحابة للقرآن الكريم وتجزيء الصحابة للقرآن الكريم كان كالتالي: كانوا يقرؤون القرآن كل 7 أيام، وهذا أرى في هذه الأيام أمر متوسط ومناسب ومبارك، ما يقارب 4 أجزاء أو أقل أو أكثر، أو أكثر بقليل، تكون يوميا تقرأها، وبعد أسبوع تكون قد ختمت القرآن. إذن ما يقارب أقل القليل تختم القرآن كل رمضان 4 مرات. إذا لم تستطع ذلك اقرأ القرآن واختمه كل 10 أيام، يعني بتكون ختمت القرآن في كل رمضان 3 مرات. إن لم تستطع ذلك اقرأ في كل يوم جزئين، تكون قد ختمت القرآن في كل رمضان 2 مرات. وأقل القليل، وأرى واعذروني من لم يستطع أن يبلغ هذه الدرجة القليلة، يكون في إيمانه ضعف، ولابد أن يراجع إيمانه. يا إخواني، قبل هذه الأحوال والأحداث بالسنوات الماضية كنا نقول يا شيخ نوينا الختمة، وبالختمة ما مر علي كم يوم، 10 أيام، أسبوع، أسبوعين، إلا وضعفت ولم أستطع أن أكملها. أقل القليل لكل مؤمن ومؤمنة في هذا الشهر المبارك أن يقرأ في كل يوم جزء. وأتمنى يا أحبة في الله، أتمنى ويا حبذا أن لا نقرأ القرآن الكريم بطريقة كأنه جبل على كتافي بدي نزله، كل شوي بطلع بالصفحات كم صفحة بعد اللي حتى خلص. لا يا إخوان في الله، هذا المصحف، هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. الله تعالى يوصينا ويأمرنا بذلك. أيها الأحبة في الله، وصلنا إلى وقت الشروق، لابد أن نكمل الأذكار كاملة، ثم نصلي أقل القليل 2 ركعة الشروق، ومن أراد أن يصلي 4 أو 6 أو 8 ركعات من الضحى فهنيئا له، فتلك الركعات الضحى فيها أجر عظيم. من له عمل أو وظيفة فليبادر لها من الصباح الباكر. وأريد أن أرسل رسالة إلى كل من أكرمه الله جل جلاله وابتلاه في هذه الظروف وتوقف عن العمل. كم فرحت اليوم، كلمني أحد الإخوة في الصباح ممن نعلمه أنه من أهل التقوى والإيمان والعفة، ولكنه بسبب هذه الظروف توقف عن وظيفته. قال: يا شيخ بفضل الله أبشرك، ذهبت إلى المكان الفلاني واشتريت بضائع، ثم بدأت أذهب إلى الدكاكين والمحلات وأعرضها. قال لي: يا شيخ والله تعبت جدا، ولكن هذا التعب أهون علي من أن أسأل الناس، وأهون علي من أن أمد يدي وأسأل الناس. هؤلاء هم المتعففون، هؤلاء هم الذين لا يبذلون ماء الوجوه إلا لربهم جل جلاله. يعلمون ويتيقنون أن الرزق من عند الله، وأن الرزق مقسوم، لكن لم يجلسوا في البيت ويبكون ويتباكون، إنما خرجوا طلبا للرزق مهما حصل ومهما كان الأمر. لا نجلس في البيوت. لذلك يا حبذا أن نكون جميعا ممن يتحرك في طلب الرزق والعمل من دون الوقوع في المحرمات. وإن كان وقت قليل، اعلم أن الله جل جلاله سيكرمك بالرزق عاجلا بإذن الله تعالى غير آجل. بين الظهر والعصر من استطاع أن يقيل فهذه سنة، سنة القيلولة سنة مهمة. صل قبل الظهر 4 ركعات السنة، ثم صلاة الظهر، ثم أتبعها بركعتين أو 4، وليكن بين الظهر والعصر وقت القيلولة. لا تجعل قيلولتك بعد العصر، وقت القيلولة المبارك بين الظهر والعصر، وهذه كما قال العلماء تعينك على قيام الليل. صل العصر واسبقه بركعات من السنة، وبعد العصر يصلكم المقطع الإيماني من هذه القناة المباركة، ثم قم بأذكار المساء. وخلي أذكار المساء يا أخواني في الله يكون لها حق، أطلها، تعلمها، تذاكرها، تدبرها، حتى ما قبل المغرب وقبل المغرب أقل القليل بعشر دقائق، أقل القليل، ومن استطاع أن يزيد، ولو كل يوم زدت دقيقة بتوصل لآخر رمضان دعائك نصف ساعة. ابدأ قبل المغرب وتوجه في البيت، اجلس في غرفة خاصة، أغلق عليك الباب، أطفئ النور، وارفع يديك وابكي، وإن لم تبكي فتباكى، وحاول أن تبكي. يا ربي حرمنا من المساجد، يا ربي منعنا من الجماعة والجماعات، يا ربي أنزل الرحمة على الأمة، يا ربي اهدي الأمة، اهدي الناس في أمريكا وأوروبا الذين أصابهم البلاء، يا ربي وجه قلوبهم إليك، وادعو للأمة جميعا ولنفسك ولأهل بيتك حتى أذان المغرب. فإذا أذن المغرب كن قد ساعدت أهلك في تحضير الإفطار، وسارع وعجل بالإفطار لأنها من السنة. فنبيك صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نفطر على رطب أو تمر أو لبن أو ماء، ثم نبادر للصلاة. إن استطعنا أن نبادر للصلاة فهذا أولى، نصلي المغرب ثم نجتمع. وبينت فيما سبق من حلقات راجعوها في أداب الطعام وأداب المنام، أن نجتمع على الطعام فيما بيننا وأن نتعاون فيما بيننا، ثم نصل إلى وقت التراويح. وحاول أيها الحبيب أن لا تؤخر التراويح، وأن لا تنشغل عنها بشيء، وأن لا تؤخرها والعياذ بالله بمسلسل أو فيلم. يا إخواني في الله، الآن أنتم في امتحان شديد صعب. كنت تارك البيت والتلفزيون والمسلسلات والأفلام وقادم للمسجد، وبالمسجد بيت الإمام موجودة، ولكن الآن التلفزيون أمامك، والمسلسل أمامك، والهاتف أمامك، واليوتيوب أمامك، وكل المغريات أمامك. من البطل القوي الذي لا ينجر خلف هذه المغريات؟ وعندما يؤذن المؤذن ينتظر جميع العائلة ويرتب معهم الترتيب الرباني كأنه مسجد، ثم يبدأون بالصلاة. من استطاع أن يصلي 20 ركعة فهنيئا له، لأن هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإن لم تستطع فصلي أقله 8 ركعات، ثم فلتصلوا الوتر، ولتدعو الله جل جلاله في آخر ركوع من الوتر، واسأل الله جل جلاله أن يرفع البلاء عن الأمة. إياك أن تسهر، حاول أن تطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدم السهر، لتستيقظ قبل الفجر بدقائق أو بساعة، وتطبق سنة السحور أنت ومن معك من أهل بيتك، وأن تختم هذا اليوم وهذه الليلة بركعتين قبل الفجر. إن كنت قد صليت الوتر فلا تعد الوتر، لأنه لا وتران في ليلة. وإن كنت ممن لم يصل صلي الوتر في أول الليل مع التراويح، فصلي 2 ركعتين أقل القليل قبل الفجر، ثم أختم بالوتر، ثم اجلس بالاستغفار، لأن الله تعالى قال: وبالأسحار هم يستغفرون. يا ربي مرت علي 24 ساعة، يا ربي قصرت فيها فاغفر لي. فإن ختمت يومك وليلك بالاستغفار بإذن الله جل جلاله يبارك الله تعالى لك في أيام رمضان المباركة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذا الشهر المبارك، وأن نخرج منه وفي كل بيت من بيوتنا مسجد، وفي كل بيت من بيوتنا بيئة إيمان، وكل واحد من أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا أهل لقيام بيئة الإيمان، حتى إذا ارتفع الوباء والبلاء عدنا لبيت ربنا جل جلاله ونحن بأفضل وأحسن حال، قلوبنا متفطرة، دموعنا تنزل على الخدين، لأننا فقدنا بيئة رمضان، ولكن ظننا بالله كبير، ولكننا نعلم أن ما خبأه الله جل جلاله لنا خير لنا بكثير مما نظنه ونتمناه. فأحسنوا الظن بربكم جل جلاله، وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.